إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، من تاني بنصبح على كل المستمعين صباح الخير. صباحكم كله سعادة وهنا وإنسانية. لازم كلنا نفكر في بعض، لازم كلنا نقف جنب بعض، لازم نحسبها صح. هنتكلم في موضوع مهم وانتم معانا هتشاركونا الحوار لحد 9 صباحا، والحوار على صفحتنا 107.4 اف ام، وكمان على تليفوناتنا 257-84-124 و257-92-303. والحوار هيكون عن أهمية شراء الاحتياجات الفعلية اللي احنا بنحتاجها وليس سعيا وراء العروض التجارية اللي بتقدمها أغلب المحال واللي غالبا ما بنكونش في حاجة ليها. بنجيب العروض دي وبنكدس السلع، بعضها بيكون صلاحيته مش مدة طويلة فللأسف بتكون بضاعة مهدرة. كمان تكدس البضائع ممكن بيسبب بنوع أو بآخر أزمة في السلعة دي. طب إحنا ليه ما نشتريش أو ما نقتنيش السلع اللي إحنا فعلا محتاجينها في الوقت الحالي فقط؟ كمان عاوزين نعمل دعوة للتعامل مع البيعة البسطاء اللي لا طاقة لهم ولا قدرة لأن هما يقيموا مثلا محل تجارية كبرى أو أو أو اللي هما في الأسواق الشعبية بصفة عامة. يعني نحاول إن إحنا نكون مصدر في رزق ليهم، طبعا الرزق بإيد الله وحده. وصباحكم كله خير وإنسانية على كل البشر. قرب قرب خش اتفرج، خش بسرعه ما تستناش، خش تلاقي الفن بدائي واما الرائد ده لسه ما جاش. قرب قرب خش اتفرج، خش بسرعه ما تستناش، خش تلاقي الفن بدائي واما الرائد ده لسه ما جاش. لو ما معكش فلوس ما يهمش ابدا ابدا، خش بلاش وادفع وقت ما تخرج، وان ما دفعتش تمشي بقطن وشاش. مطرب قبل ما يطرب بنعمره بالزيت والجس، عمري ما حد تتهفف عقله وقال له كمان بره يا أستاذ. وفعلا في مساهمات كتيرة جدا. شريف البدراوي بيقول بعد صباح الخير: شراء احتياجاتنا الفعلية والضرورية ولا نلجأ لسياسة تكديس السلع الغذائية أو السلع الأخرى، وكمان ان احنا نتعامل مع البسطاء وبلاش ان احنا يعني نسعى وراء البضاعة. يعني هي رسالة مش واضحة، بيقول يعني ما نسترخص وقبول الفصال. موضوع الفصال ده مع الناس البسطاء، يعني نحاول ان احنا نخفف من موضوع الفصال، لان هم يعني رزقهم قليل، فيعني البركة ان شاء الله تحل عليهم. صباح الخير، مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن عزك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي لكل أسرة الفترة. تحياتنا يا فندم. اهلا وسهلا. بإيجاز وبدون إطالة، هو الموضوع محتاج لثقافة الشراء والنظر إلى جودة المنتج. تمام. فقط لا غير. تمام. شكرا. شكرا يا فندم، أوجزت فأنجزت. ميمايا كوين بتقول: فعلا الغلبان اللي بيفترش الأرض أولى من هم في السوبر ماركت. وعلى فكرة مش كل العروض اللي بيعملوها بتبقى جيدة، يعني إزاي أخد منتج فاضل على صلاحيته شهر أو اتنين. وده اللي احنا كنا بنقوله، إن احنا مش بس إن احنا نلهس وراء العرض، لا، احنا نجيب لو احنا محتاجين العرض ده فعلا نجيبه، بس نشوف هل احنا هنقدر نستخدمه في المدة اللي هي باقية فيه صلاحية ولا لا. احمد فرحات: الحل الوحيد لعدم تكديس المواطن للسلع عدم زيادة الأسعار وبدء العد التنازلي لهبوط الأسعار. ما هو احنا اللي بنحدد. والله لو احنا ما كانش في سعي ولهس على السلعة دي، لازم يكون لنا احنا موقف كمشترين، ما نديش فرصة لتاجر ان هو يعني يستخدم جشعه في السلعة اللي احنا ممكن ما نكونش محتاجين ليها بصورة يعني اللي هو بيغرينا بيها. نحاول ان احنا ناخد احتياجاتنا الفعلية وليكن لمدة مثلا اسبوع. صباح الخير، مين معنا؟ صباح الخير، ازاي معنا محمد فن. اهلا وسهلا بيك. ارى ان ضرورة ضبط الاسعار اصلا من ذلك، لابد ان احنا نفعل قوانين تحمي المستهلك يا فندم. لا، انا بتكلم على سعينا وراء تكديس السلعة وراء العروض اللي بتقدمها بعض المحلات، وضرورة ان احنا نساعد برضو التجار البسطاء الباعة البسطاء. ما طبعا يا فندم، لابد اكتر، لابد يبقى في رقابة يا فندم عشان نقدر الناس الغلابة ان احنا نديهم اكتر عدد ممكن. ما هو الرقابة دي طبعا امرها مفروغ منه. بشكرك يا فندم على مداخلتك. عبدالله أرقورة: بصراحة البائع البسيط اللي في الشارع وأصحاب المحلات الصغيرة بيكون عندهم عفة وتسامح، وحاجاتهم بتبقى طازجة وسعرها معقول وربحهم بيبقى قروش بسيطة. وبيقول: أنا على سبيل المثال بشتري الخضروات والفاكهة من بائع في الشارع وعمل معايا واجب في الحساب وهو مبسوط، وبعد كده رحت السوبر ماركت وبعد ما خلصت وقف الحساب عشان 50 قرش. يعني ما اشتريتش العملية عشان وقفت على هذا الحد. بارك الله فيما رزق. عموما احنا هنكمل موضوعنا لحد 9 صباحا، بس ساعتنا دلوقتي 8 إلا ربع. هنسمع طريق السلامة اللي بنتمناه لكل السائرين، وبعده نرجع تاني لموضوعنا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم: بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. طريق السلامة تيجي زي الفرحة تيجي بابتسامة. طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم على طريق السلامة. في البداية أحب أوجه شكر خاص للسيد المهندس سمير عبد الحفيظ، مسؤول صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج طريق السلامة، لأنه في الواقع بيعمل مجهود كبير عشان يرفع الحلقات دي على الصفحة. وهنبدأ معاكم من النهاردة وفي سلسلة من الحلقات موضوع مهم جدا، موضوع يتعلق بأمان وسلامة أطفالنا اللي هم المستقبل، مستقبل مصر. هنتناول الموضوع ده من جانب محدد وهو منظور الأمان المروري. مهم أننا نعتني بوسائل النقل الخاصة بفلذات أجبادنا في الذهاب والعودة، وده موضوع مهم جدا. أطفالنا اللي هم تلاميذ المدارس بيروحوا مدارسهم بوسائل متعددة، بعضهم بيروح مشي أو بيبقوا راكبين مواصلات عامة أو خاصة أو باصات المدارس. من هنا لازم نعلمهم ونوعيهم إزاي يتعاملوا مع الطريق، إزاي يفهموا إشارات المرور وعلاماته، إزاي يعدوا الشارع ومنين وإمتى. نعلمهم الطريق عشان ما يتهوش، خصوصا الأطفال. وطبعا مهم يكون معاهم مرافق واعي يعلمهم ويوعيهم. طبعا لو هيروحوا مدارسهم بوسائل نقل جماعي، ميكروباص أو أتوبيس أو خلافه، مهم إننا نتأكد من مسارهم وهيركبوا إيه بالظبط، وهياخدوا المواصلة دي منين، وهينزلوا فين، وهيعدوا الطريق إزاي. وده دور مهم للأسرة وللمدرسة. مهم إننا جميعا نتأكد إنهم يعرفوا كل التفاصيل اللي ممكن يقابلوها في الطريق. يعني لازم الأسرة تعلمهم، والمدرسة لازم يكون فيها حصص خاصة بالتوعية المرورية، ممكن تكون من ضمن حصص الأنشطة، نسأل فيها الأطفال بيجوا المدرسة إزاي وبيروحوا إزاي وإيه المخاطر اللي بتقابلهم على الطريق، ونعلمهم إشارات المرور وعلامات الطرق وغيرها. وهنكمل معاكم في حلقاتنا التالية، استنونا مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل البرنامج برحلات آمنة، ودائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. من تاني بنرحب بحضرات المستمعين، اهلا وسهلا بكم في صباح الجمعة، الصباح اللي بيجمع الأسرة. يمكن اي يوم تاني بيبقى كل واحد بيخرج لمدرسته او لكليته او لعمله، لكن النهاردة يوم التجمع العائلي، ان شاء الله يا رب يكون تجمع سعيد وكله سعادة وحيوية. من الرسائل اللي عندنا الكتيرة، أجلها بعد التليفون عشان ما ينتظرش كتير مستمعنا. صباح الخير. ألو، صباح الخير يا فندم. صباح النور، مين معنا؟ أهلا أهلا بيك يا مدام إيمان. أهلا وسهلا مدام هيام اسكندرية، هيام مصباح. أهلا مدام هيام. حبيبة قلبي، أنا فرحانة جدا جدا أن التليفون النهاردة أتاح لي ربنا فرصة وأكلم حضرتك، لأن بعزك جدا جدا جدا. الله يخليك بجد، وبحب القناة برنامج العام، وتحياتي للقناة الجميلة. البرنامج بصراحة شيك جدا، وكلامك وصوتك قمة الأخلاق والحنية. أشكرك يا مدام هيام، تفضلي. حبيبي، عايزة أقول لحضرتك الست الجدعة اللي هي ما تاخدش حاجات وتكدس بيتها، واحدة واحدة علشان الحاجة ما تبص، وتقرأ تواريخ الحاجة، وبعدين واحدة واحدة يعني الحاجة غالية. أيوة. ناخد اللي على قدنا، اللي نكفي بيتنا بيه، ونشكر ربنا، وربنا هو الباقي المستعان. تمام يا مدام هيام، احنا سعداء بيكي واتصلي بينا دايما وتشرفتينا ونورتينا. شكرا قوي لحضرتك يا حبيبتي، تحياتي جميعا. صباح الخير عليكي. صباح الورد يا حبيبتي. مين يشتري الورد مني وانا بنا وهادي انت يا اللي نحيا رجب أبو محمد. وبعد التحية أؤيد هذه الدعوة بعدم المبالغة في الشراء وشراء ما نحتاجه فقط وعدم الانسياق وراء العروض أو الأوكازيونات. لا هي فيه بتبقى فيه فرص في الأوكازيونات بس للي فاهم. يعني لو أنت حضرتك مثلا شفت السلعة دي وعرفها كويس قوي أن السلعة دي كانت مثلا بعشرة جنيه وأنت لقيتها بتمانية جنيه بنفس السلعة وبنفس الجودة فطبعا تبقى فرصة ولو أنت محتاجها. كمان بيقول اعتقد ان جزء تاني من الدواء بالتعامل مع الباعة الجائلين واللي بيفترشوا الشوارع بتحتاج الى تقنين حتى لا تنتشر فوضى نحن في غنى عنها. لا يا استاذ رجب احنا مش بنقصد كده. في اسواق مقامة لهؤلاء بس هم قاعدين مفترشين الارصفة. اسواق مخصصة ليهم هو دول اللي انا بقصدهم مش اللي هم يعني على الارصفة واشغالات طريق. لا نقصد هذا المعنى نهائي. دكتور حسام غراب، لا شك أن التجارة هي أساس الحياة في شتى المجالات والأجر سيكون عظيم للتاجر الأمين اللي لديه ذمة ويراقب دائما الله في كل تصرفاته. طبعا يا فندم يعني لازم يحس دائما الإنسان إن في رقيب في في في في أعلى السماوات هو رب العالمين. ساعتها يعني هيتعامل مع الآخرين بنفس الموضوعية. علي الشلش خرج عن الموضوع بيقول الحمد لله صرف الصحي بقرة مني يا أمبار اشتغل ومش عاوزين حاجة إلا السلع الأساسية ولا غير إلا الأساسية. وبيهني أهالي القرية ألف مبروك وإن شاء الله من خير لخير أكتر منه. مجدي عبد العاطي بيقول مما لا شك فيه أن من يملك البعد الإنساني هو من يستطيع أن يقدر قيمة البعد الاجتماعي ليستثمره في التعامل مع من يبحثون عن الرزق وممن هم يبتعدوا عن الإسراف والوجاهة اللي سيطرت على البعض. موجات البرنامج العام مع كل المستمعين وصباحكم خير. صباح الخير. معاكي أيمن مصطفى حجازي، كبير باحثين بمجمع اللغة العربية. أهلا وسهلا. أنا متابع الحلقة المتميزة اللي حضرتك بتبثها بالبرنامج العام اليوم وده أمر هام جدا وحيوي. شكرا. يعني لازم إن الثقافة بتاعتنا كمجتمع تتغير. أنماط الشراء وأنماط التبذير فيه بقت خطيرة جدا. دلوقتي أصبح الشعب دلوقتي تعداد دلوقتي وصلنا 93 مليون نسمة نمسك الخشب يعني ومعظمهم من الشباب. فده عظيم، دي قوة عظيمة يعني إن شاء الله تدي مصر قوة أكتر وتدفعه للأمام. لكن أنماط حضرتك الشراء ده بص ألاقي واحد رايح يشتري مثلا 3 كيلو موز وهو احتياجاته ممكن يكون عدد بسيط جدا وبقت الكمية بتترمى عشان البائع بيحاول إن هو يغري يقول له طب خد طب خد كذا يعني لا أنا أشتري احتياجي الفعلي احتياجاتي الفعلية يعني فعلا. يعني يا أستاذي الفاضل مثلا برا في أوروبا أو في بعض الدول الأوروبية ممكن انت تشتري الفاكهه بالثمره الواحده احتياجاتك يعني صحيح. لو انتم 3 افراد هتشتروا 3 ثمرات يعني بالزبط. طب ليه لا مش عارف. وبعدين بيقول بقى يعني اللي هي بقى نوع من الايه من الفشخره او من يعني كده ان هو يعني بيشتري بالكميات. طب ليه يا سيدي. وبعدين في دلوقتي عندنا ناس فقراء وناس ذوي المحتاجين ما بيقدرش يشتري كميات زي كده. وبعدين انا لما احدد الكميات اللي انا عايز اجيبها وارشد استهلاكي يعود بالنفع على الاسعار هتنزل. سيدي الفاضل بتتعامل ازاي مع العروض لو المحل قدم لك يقول لك في عرض كذا كذا كذا؟ بدرسها كويس قوي. وبعدين بس على الصلاحيه. نعم ايوه واشوف الاكسباير اللي عليها ولا يعني ان هو صلاحيه قد ايه ايوه مدتها قد ايه او قرب في الاكسباير يعني على الانتهاء الصلاحيه. نعم. واقرر الاحتياجات برضو بعد كل ده احتياجات الفعليه اللي انا عايزها من الكلام ده كله. تمام بحييك يا فندم. اي حاجه بفرحه بان انا مثلا في مثلا تخفيضات في مش عارف كده يعني برضو عايزه نظره متانيه في الشراء. بحييك يا فندم. برضو زوجتي يعني هي بتقوم بالدور دوت. بارك الله لك فيها وبحييك على مداخلتك. علي موافي بيقول مع بداية كل شهر لازم اتباع حيلة ذكية لتقليل النفقات. التسوق يكون بمفردك والالتزام بقائمة المشتريات الضرورية والدفع النقدي وليس بالفيزا عشان تتحكم في المصروف اللي انت بتخرجه من جيبك والمصروف الشهري اللي انت لازم تخرجه، والترشيد فكر وثقافة وعمل. تمام يا أستاذ علي، انت فعلا أصبت. مين معانا يا فندم؟ ابو الفتوح عثمان البيلي، بيلا كفر الشيخ. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بحضرتك. الموضوع اللي بحضرتكم بتتكلموا فيه موضوع حيوي جميل كويس. شكرا يا فندم، بس خلينا واقعيين، نتكلم بالواقع ولا نتكلم بالمجاملة؟ بالواقع. بالواقع طبعا. اذا واحدة ست او واحد عامل زي ما حضرتكم بتقول بياخد احتياجاته بس، ممكن جدا يبقى مسار تريقة من اللي حواليه. ايه ده؟ ده يكفيك انت واخد نص كيلو موز او واخد كيلو موز حتى؟ دي واحد. نمرة اتنين، في ناس بتخش الهايبرات والسوبرات منظرة. صدقيني منظرة، عاوزة تقول انا جبت ده من الهايبر فلان. طب بلاش اسامي يا فندم، بلاش اسماء. لا بطش اسماء والله. محل الفلاني، الحتة الفلانية، وتتباهى انها جايبت كذا وجابت كذا وجابت كذا. الحاجات دي كلها يمكن تكون مش محتاجاها، بس هي عاوزة تقعد في وسط زميلتها وتقول ادي واحد. استاذ ابو الفتوح، قبل ما النقطة دي يعني تغيب عننا، ما هي دي الثقافة اللي احنا عاوزين نغيرها. ده بقى موضوع كبير بقى. عاوزين كل الجهات تخش احنا ما نتكسفش. طب ايه المانع ان انا اجيب نص كيلو او اجيب كيلو؟ انا احتياجات اسرتي كده يعني. انا محدش حاجة يدفع لي حاجة يا استاذ ابو الفتوح. انا ليه اخت في القاهرة بتجيب النص كيلو موز على قدها هي. طيب ايه المشكلة؟ مش بدل ما اجيب سلعة ويعني مفيش مشكلة يعني وتهلك مني ما اعرفش استخدمها. وللأسف المحلات الكبيرة بتعمل منظر واسلوب دعاية رهيب بيغري الستات او الرجال ان هم يخش يجيبوا منه. انا لازم اقاوم الاغراء ده بقى. ما هي دي الثقافة اللي احنا بنحاول ان احنا ننشرها يا استاذ. الحتة التانية بعد اذن حضرتك، بتبقى عملية المجايب دي ساعات قلق وخوف. بيقولوا البعض الحاجة دي مش هتيجي، الحاجة دي هتروح، الحاجة دي هتتمنع من السوق. بيروحوا يجيبوا ويشونوا وكل حاجة موجودة، انما احنا عاوزين يبقى عندنا الوعي مننا فينا بوعينا ان احنا نقدر نتغلب على هذا الموضوع. تمام يا استاذ ابو الفتوح، لان انا لو انا حجري وراء السلعة دي وحاول ان انا اكدس منها بغرض ان السلعة دي ممكن بكرة ما لقيهاش، انا اللي هتسبب في الازمة دي فيما بعد. كمان من اللي عندنا رسالة، اللي عندنا إيمان العطار، بعد صباح الخير. أنا فعلا قللت كمية الشراء، لقيت السعر داخل السوق لجميع السلع الغذائية أقل بكتير من المحلات التجارية، فرق من 10 إلى 15 جنيه مع قراءة تاريخ الإنتاج. طبعا ده تاريخ الإنتاج، ويعني هو حيقعد يستمر الصلاحية قد إيه، دي مهمة جدا عشان ما تتهدرش مني البضاعة اللي أنا أقوم بشرائها. محمود الخضري، دعوة تتلائم مع ظروف الاقتصادية ولكن تحتاج توافر السلع المعروضة، وهي ثقافة راقية ويجب أن تكون في صورة حملة إعلانية وتنويه مستمر ما بين البرامج ومساعدة الباعة البسطاء، وضرورة تكافلية بشرط عدم إعاقة الطريق أو عمل أسواق داخل الشوارع. ده اللي بقصده أستاذ محمود، إن في باعة كتير داخل أسواق، بس الأسواق دي أسواق شعبية، هذه اللي أنا بقصدها. مش أقصد إن هم اللي على الأرصفة واللي فيه إشغال الطريق، طبعا محدش بيساعد أبدا على إشغالات الطريق أو مثل هذه المواضيع. باقي دقيقة ونتجول في الصحف بعدها نكمل موضوعنا. حلوين علشان حلوين، باهوا جبروا، قول وحشين علشان وحشين علشان وحشين، باهوا صبروا، قول في بالا ما يكون مين، مين حلوة برو ونجيب خبروا، ده احنا يا ولد نبيع أخبار أهرام أخبار جمهورية، اطحن بني ولا أنا أهرام أخبار جمهورية، حتى يا بطة يا فلفل شطة، حتى يا بطة يا فلفل شطة فلفل. يدوه خمسة يرجع ستة، يدوه خمسة يرجع ستة، سبعة تمانية، واحنا في ثانية نبيع للحتة وتر ثانية. يعني ايش كيف وستان اللي شكتة دي حاجة تانية حواس الدنيا، ده احنا يا ولد نبيع اخبار اهرام اخبار جمهورية، اتحن بنا ولا انا اخبار اهرام جمهورية، حتى في القاهرة ساعتنا الآن 8 من صباح الجمعة. فعلا كل الجرايد قدامنا، ويلا نبتدي بالمانشيتات. الأهرام، مصر تدعم الجيوش الوطنية لاستعادة الدولة الوطنية، والرئيس بيقول نخوض معركة حاسمة ضد الإرهاب والتطور. ميركل، دور مصر محوري في كل قضايا الشرق الأوسط، و500 مليون دولار دعم من ألمانيا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. الأخبار، قمة مصرية ألمانية ناجحة في القاهرة، السيسي وميركل يفتتحان المرحلة الأولى لمحطات كهرباء سيمنز الثلاث. المركزي بيسدد ملياري دولار للشركات الصغيرة، والاحتياطي يرتفع إلى 26.5 مليار. الجمهورية، انطلاقة جديدة للعمل المشترك مع ألمانيا، السيسي لميركل في مؤتمر صحفي. مصر على خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب، ونخوض معركة حاسمة ضد التطرف ونحمي حقوق الإنسان. أقول للدول الراعية ارفعوا أيديكم عن دعم جماعات العنف. والدستور، الإرهاب والفوضى واللاجئون على مائدة الرئيس والمستشارة الألمانية. السيسي بيقول نستخدم القوة ضد من يرفعون السلاح في وجه الدولة فقط، وميركل تدعو لتعاون القاهرة وأنقرة والدوحة لحل الأزمة في ليبيا. الوفد، السيسي وميركل يناقشان مواجهة الإرهاب، والمستشارة الألمانية مصر القوة الأساسية في الشرق الأوسط. ونتجول ما بين العناوين والخاصة بهذه القمة المصرية الألمانية التي تبحث تعزيز التعاون المشترك وتسوية أزمات الشرق الأوسط. وخلال المؤتمر الصحفي، السيسي بيقول مصر تخوض معركة حاسمة لتحقيق التنمية ومواجهة الإرهاب، وندعم الجيوش الوطنية. أما ميركل فبتقول برنامج الإصلاح الاقتصادي الشجاع ودور القاهرة محوري في المنطقة، ويشهدان افتتاح ثلاث محطات كهرباء عملاقة. والرئيس بيقول نتطلع لزيادة الاستثمارات الألمانية بمصر، وميركل بتقول معدلات إنجاز سيمس تعكس جدية الحكومة المصرية. إسماعيل لرئيس سيمنز، نسعى للاستفادة من الخبرات الألمانية. والطيب يشيد بموقف ميركل الإنساني تجاه الفارين من الحروب. أما توادروس بيقول نعمل جميعا كمصريين مسلمين ومسيحيين على بناء مصر الحديثة. وميركل تضع إكليل الزهور على لوحة شهداء البطرسية خلال زيارتها للكاتدرائية. السيسي لبطارقة لبنان والعراق، دور كبير لرجال الدين في مكافحة الفكر المتطرف. ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ل 26.5 مليار دولار، وسداد ملياري للشركات الصغيرة. البورصة تربح 12 مليار جنيه بعد اقتراح المالية بتدرج ضريبة الدمغة. 1.7 مليار دولار استثمارات منجم السكري والاحتياطي، 14.5 مليون أوقية قيمتها 20 مليار دولار. تخفيض الدولار الجمركي دلالة على تعافي الاقتصاد المصري. مساعدات طبية وغذائية لجنوب السودان. وباستثمارات 22 مليار دولار توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية مايو القادم. وزير البترول في منجم السكري، جذب الاستثمارات العالمية للبحث عن الذهب. وزير الاتصالات والعدل يفتتحان المركز التكنولوجي لخدمة المواطن بالأسمرات. وزير التجارة أروبيكي تجعل مصر مركزا لصناعة الجلود. مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين لن نسمح بتعطيش السوق وليس لدينا أي خطوط حمراء. رئيس حي مصر الجديدة إزالة إشغالات 45 كافيا مخالفا وإقامة مدينة الشبابية في محافظة الوادي الجديد. عودة كاملة للحصة المصرية من تأشيرات الحج إلى 78,000. حملات مكثفة لمحاصرة المحتكرين لضبط الأسواق. القوات المسلحة توزع المساعدات الغذائية والعينية وافتتاح دار ضيافة بشمال سيناء. إعفاء طلاب سيناء من الرسوم الدراسية بجامعة القاهرة. الأكاديمية الطبية العسكرية تعقد دورة تأهيلية للأطباء المدنيين في كل التخصصات. أرقام جلوس الثانوية العامة في مايو والامتحان 4 يونيو. جدول امتحانات الثانوية أسعد الأدبي وأغضب العلمي. تجارب للتشويش على لجان الثانوية لمنع تصوير البوكلت. نظام إلكتروني للنقل العام يحدد زمن الرحلة وخط السير والسرعة. قروض ميسرة لمصانع بدر الصناعية لترشيد الطاقة. وظيفتك جنب بيتك مبادرة ناجحة لمواجهة البطالة بالأليوبية، تفصيليا على صفحة 7 بالأخبار. وتعميم الفكرة في كل المحافظات بعد نجاحها في الأليوبية. زراعة 250 فدان بقمح التبريد في 6 محافظات، الإنتاجية 16 أردب، والإقبال كبير من المزارعين لتطبيق التجربة. اليوم انتخابات نقابة الصحفيين، 7 مرشحين على منصب النقيب و70 لعضوية المجلس. 7 مارس الترشح على مقعدي مصلحي والسادات. طائرة من المساحة العسكرية لتصوير المخالفات بالعبور الجديدة، ووزير الإسكان بيقول يد الدولة قوية ولن نسمح بأي عشوائيات بالإسماعيلية الصحراوي. 3000 محل بالأوكازيون الشتوي و50% نسب التخفيضات. أتوبيسات النقل العام تخضع للمراقبة في مايو القادم. وتقديم 1000 خدمة إلكترونية يوميا لأهالي الأسمرات. تشغيل الجيل الرابع للمحمول قريبا. وغدا معرض دعم صناعة الدواء. الثلاثاء 8637 فرصة عمل للشباب المنوفية في 72 شركة. 26 مارس مهلة سداد مقدم أراضي الإسكان الاجتماعي. 45 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 2.5 مليون طن أمس. تشغيل 50 أتوبيس جديد على الخطوط المواصلة للمدن الجديدة. واليوم حملة التحصين القومية ضد أمراض الماشية و10 جنيهات رسم الحيوان الواحد. وأكبر مشروع للإسكان الاجتماعي على أراضي الدولة في محافظة القليوبية، هكذا يقول المحافظ محافظ القليوبية. هو أكبر مشروع للإسكان الاجتماعي على أراضي الدولة. على صفحة 7 بالأهرام حوار مع شيخ الجيولوجيين دكتور بهية عيسوي، بيقول مصر غنية بالذهب والفراعنة، حددوا مواقعه بدقة، لدينا كميات كبيرة من النحاس والفوسفات واليورانيوم، والاستثمار في استخراجها سيؤتي ثماره. وبقية الحوار على 7 بالأهرام. صفحة 13 بالأهرام هوامش حرة وفاروق جويدة والتعليم قضية مصر الأولى. النقد تنتقل من دار القضاء لأول مرة في تاريخها، حكم نهائي ببراءة مبارك في قضية قتل متظاهري 25 يناير وعدم قبول الدعوة المدنية. ضبط 31 ألف هارب من تنفيذ الأحكام. مصادرة 3 ملايين لتر وقود 61 طن السلع مهربة. ومن خلال المؤتمر الدولي الحرية والمواطنة التنوع والتكامل والذي نظمه الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بحضور 200 شخصية من 60 دولة، عناوين مهمة بتقول: الأديان كلها براء من الإرهاب بشتى صوره، وإعلان الأزهر للمواطنة والعيش المشترك: الإرهاب لن ينال من عزيمتنا على مواصلة العيش الواحد والتأسيس لشراكة متجددة بين المواطنين العرب جميعا، المسلمون والمسيحيون في حاجة إلى المزيد من المراجعات لتطوير وتجديد الثقافة. رفضنا استخدام مصطلح الأقلية والتمسك بالمواطنة، تصحيح العلاقات بدول العالم حتى نوفر لأبنائنا فرص في مستقبل واعد. ننتقل إلى وزارة التموين التي قررت منح مهلة إضافية لمدة شهرين تنتهي في 30 إبريل القادم لأصحاب البطاقات التموينية الذين يتقدمون طواعية للتنازل عن بطاقتهم أو فصل بعض الحالات بسبب ازدواج صرف السلع أو السفر أو الوفاة. تؤكد الوزارة عدم توقيع أي غرامات لمن يتقدم خلال هذه المهلة لاستبعاد غير المستحقين. واستبعاد 7 عمد بالبحيرة لرسوبهم في القراءة والكتابة. في جهود الأزهر لحماية الأسرة المصرية، بيطلق الأزهر الشريف مبادرة بعنوان الحياة الزوجية حقوق وواجبات. تعمل الحملة على أن تدور الدروس والندوات واللقاءات الشبابية بالمحافظات والمجالس العلمية بأروقة الجامعة الأزهر لحماية الأسرة المصرية والحفاظ عليها من التحديات والعمل على استقرارها ونشر الطمأنينة بين أفرادها. متوسط أسعار العملات: دولار أمريكي 16 جنيه و20 قرش، يورو أوروبي 17 جنيه 5 قروش، جنيه استرليني 19 جنيه 86 قرش، ريال سعودي 4 جنيه 32 قرش، درهم الإمارات 4 جنيه 41 قرش، دينار كويتي 53 جنيه. أسعار الذهب: الجرام عيار 24.697 جنيه، جرام 21.610 جنيهات، الجرام عيار 18.523 جنيه، والجنيه الذهب هو 4.880 جنيه. صباح الخير، صباح الجمعة. بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين، شوف عهدي مين بعدي حيصنه لك مين. بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين، شوف عهدي مين بعدي حيصنه لك مين. العهد اللي رعاك والقلب اللي فداك، العهد اللي رعاك والقلب اللي فداك، أيام وعمرها بسنين. شوف الشاري مين، شوف الشاري مين، مين قبل ما تنسى العهد الغالي فكر لي لو هات ليالي. شوف من غيرنا قضى ليالي عايشة بعمر شبابي فيه. قبل ما تنسى العهد الغالي فكر لي لو هات ليالي. شوف من غيرنا قضى ليالي عايشة بعمر شبابي فيه. قبل ما تنسى العهد الغالي فكر لي لو هات ليالي. شوف من غيرنا قضى ليالي عايشة بعمر شبابي فيه. هتلاقي خطوة قلبي وقلبك مستنية هناك، شايلالي كلمة فضلت منك لما كنت معاك. هتلاقي خطوة قلبي وقلبك مستنية هناك، شايلالي كلمة فضلت منك لما كنت معاك. واعمل ايه اعمل ايه قولي ياللي فاكرني بهجرك، اعمل ايه؟ بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين، شوف عهدي مين بعدي حيصلهولك مين. بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين، شوف عهدي مين بعدي حيصلهولك مين. العهد اللي رعاك والقلب اللي فادك، العهد اللي رعاك والقلب اللي فادك، ايامه عمرها بسنين. شوف الشاري مين، شوف الشاري مين مين. قلبك مش دي النار اللي كان حبك، طاير في جنتها وسارح ليه دلوقتي بتبعد عنها ليه، ليه دلوقتي بتهرب منها ليه ليه، ما هو النهاردة زي امبارح. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. صباح الخير، نرجع لصفحتنا تاني. أم عبد الرحمن، يا ريت فعلا نبتدي وناخد الخطوة دي ونجبر بخاطر الباعة ومندوبي المبيعات اللي بيكافحوا من أجل مكسب قليل وربنا يبارك فيه، ونصيحة بلاش تفاصل معاهم. وتحياتي، تحياتنا ليك يا أم عبد الرحمن. محاسن شعبان، بعد صباح الخير، لو كل واحد فينا اشترى احتياجاته بس والله هنعيش مرتاحين، لكن احنا بننزل بتكون علينا كل حاجة وبنديهم فرصة ان هم يتحكموا فينا، ورمضان جاي ولازم يكون فيه تعقل. ايوة لازم يكون فيه تعقل وما نجريش ورا تكديس السلع، السلع مالية الاسواق، فما نديهمش فرصة ان هم يعني يعطشوا السوق عشان يستخدمونا لإسرائهم. مناسبة رمضان، كل سنة وانتم طيبين، رمضان قرب. أدهم صبري على صفحتنا، التكديس خسارة للشعب ومكسب للتاجر. نعم ما أقوله لكم حقيقي، جميع العروض بتكون يعني مدة صلاحيتها مش طويلة وتكون أوشكت على الانتهاء، فأنتم على ما حتبتدوا أن أنتم تستخدموها الاستخدام الفعلي اللي أنتم فعلا حتكونوا في حاجة إليه، ممكن تكون انتهت الصلاحية. ومن جرايدنا، خبراء الأرصاد الجوية بيقولوا استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة خلال 48 ساعة. نشوف رأي أستاذ محمود شاهين خبير الأرصاد الجوية. إيه صباح الخير أستاذ محمود. صباح الخير يا أستاذ إيمان، أهلا بحضرتك وكل مستمعي البرنامج العربي. فعلا درجات الحرارة هتنخفض؟ هو في طبعا انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، بس طبعا بيخلينا برضو حول المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام. يعني درجات الحرارة على القاهرة خلال الأسبوع هتتراوح من 20 ل 23 درجة خلال ساعات النهار. بس في يعني حاجة ملاحظينها كلنا، إن في ناس كتير بدأت تخفف من ملابسها، وده طبعا بالنسبة للوقت ده حاجة غير مبشرة بالخير، لأن احنا لسه فصل الشتاء وبيفصلنا عن فصل الربيع مش أقل من 20 يوم، وبيكون الجو برد وبيوصل لشديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح. عشان كده بننصح باستمرار ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة القادمة لحين انتهاء فصل الشتاء تماما. ومتابعة النشرات الجوية اليومية لمتابعة كل ما هو جديد ومتغير في حالة الطاقة. أستاذ محمود في الفترة القادمة الأربع أيام القادمين في أي ظواهر صحية؟ يعني في شبورة، في أتربة، في ما إلى ذلك؟ هو في شبورة طبعا في الصباح الباكر بعد وقت الفجر على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، خاصة مدن القناة ومحافظات الوجه البحري. وده طبعا بدوره بيخلينا بنقول للسادة قائد المركبات في هذه الساعات المبكرة من الصباح الحظر أثناء القيادة وترك مسافات أمان بين السيارات وبعضها واتباع تعليمات الإدارة العامة بشكل كامل. درجات الحرارة؟ درجة الحرارة إن شاء الله سواحلنا الشمالية من 19 إلى 21 درجة، الوجه البحري والقاهرة من 20 إلى 21، محافظات شمال الصعيد من 23 إلى 24، جنوب الصعيد من 27 إلى 28 درجة مئوية. شكرا خبير الأرصاد الجوية محمود شاهين، بشكرك يا فندم. العفو يا حبيبي. يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. ياسمين عبد العزيز بتقول الصراحة العروض بتبقى مغرية، ولكن لو فكرنا شوية هنلاقي ان احنا مش في حاجة ليها. هاني صلاح بيقول الموضوع مهم وبصراحة هو ليه اكتر من فايدة، بنشجع الناس على عدم تخزين السلة، وكمان ده هيساعد انها ما تزيدش في الاسعار، وبنشجع وبنساعد اهالينا اللي ظروفهم صعبة وبتكون مسؤولة منهم اسر ربنا يكون في عونهم، وربنا ان شاء الله ربنا يجعل ليهم رزق بسببنا، رزق بيد الله وحده. هنكمل معاكم بعد ما نضحك خمس دقايق لان ساعتنا 28 دقيقة. هنا القاهرة خمسة القلبك صورة في الفيلم دلوقتي، صورة واخدينها من على باب السيدة، شحاتين متنطرين هنا وهناك، واحد شحات منهم واقف واخد ركن ومادد ايديه لله يا سيادي لله. حسنة كتيرة تمنع بلاوي قليلة، انت يا ابني اللي ماشي وعامل مش شايفني. نعم شوف لي يا ابني بريزة لله. الله يحنن عليك يا عم. طب حق تذكرة سينما بالكون لله. في عرضك يا ابني انا جعان. جعان وعاوز تقعد في بالكون؟ امال يا ابني اهزق نفسي واقعد في الصالة؟ لا العفو، انت عايز تتفرج ولا جعان؟ يعني ماليش نفس يا ابني اخد ويك اند زي الناس. الله يحنن عليك يا عم. طب مترين حرير لله. وصوف ما ينفعش يا ابني، الدنيا حر وعايز حاجة تليق على الجزمة الشموة بتاعتي يا ابني. اهو اي حاجة تستر وخلاص، بس الواحد منا يا ابني يقف بقيمته لله يا سيادي لله. اما شحات عجيب صحيح، طب ما تروح تشتغل احسن. هو الشغل دلوقتي يا ابني اكل عيش؟ ده انا ساكن في شقة يا ابني بتسعة جنيه، ربنا يا ابني ما يرميك في دقيقة. اما شحات يطير العقل، طب واللي واقف يشحت يمد ايد واحدة ولا اتنين؟ لا واحدة يا ابني. طب وانت مدد ايدك لاتنين ليه؟ اصل الشحات اللي جنبي مشي وساب لي ايده. بعد كده بقى نقلب الصفحة ونشوف الصورة دي. بص كويس، دي صورة واحد افندي راجع من شغله وبيكلم الست بتاعته. اسمع يا حميد. ايوه يا حمود. بقى سلامة في خير يا حميد، وخير في سلامه يا حمود. انا النهارده يا اختي هيطب عليا اتنين اصحابي وعايزين يتغدوا عندي. طب وماله؟ اهلا وسهلا. لا لا لا، اهلا ايه وسهلا ايه، احنا معناش فلوس. اللقمه اللي ياكلوها الفراخ اولى بيها. كلام معقول. انا بقى عايزك تعمل لهم اكله تصد نفسهم من اول لقمه. عينيا الاتنين، حاجه بسيطه، اوصي لك الطباخ يحط لهم في الاكل شطه. تفتح نفسهم ويتسرقوا في الاكل؟ اخليه يحط لهم في زلط يقرقشوه ويبقى بقهم زي الملبن. اخليه يطبخ لهم بزيت مكنه هيشغل موتور بقهم ياكلوا زياده. امال ايه بقى اللي هيسد نفسهم؟ حاجه واحده بس لو عملتيها تطفش على طول. ايه هي؟ تطبخ لهم الاكل بايدك انت يا حبيبتي. خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. الكرام محمود المعلم ومحمد أبو الخير وأحمد فرحات بيقول الخلاصة هي عدم الشعور بالأمان. ما هو عشان إحنا مش هنشعر بالأمان هنكدس سلع عندنا، مش هينفع. والله البضاعة الحمد لله مليئة في الأسواق، ويعني دعوة لعدم الولع بشراء وتكدسها. زهراء زهرة الصبار بتقول والله احنا مش قادرين نشتري الضروريات فقط، فالعروض دي للي معاهم، ويعني اللي عاوزين ان هم يتمنظروا بيها. لا احنا عاوزين بقى نغير من السياسة دي يا زهرة، يعني احنا نشتري بس الحاجة اللي احنا محتاجينها. المنظرة مش هتنفع في لا الفترة دي ولا الفترة القادمة. خلونا ان احنا نعيش الامور صح. سيد حسن بيقول بالفعل الناس لم تعد تنظر للعروض أو التخفيضات، ولكن بتشتري حاجتها في ظل ارتفاع الأسعار. أما الباعة الجائلين فهم بيعانوا أشد العناء في كسب الرزق. طبعا احنا ده دورنا ان احنا نقوم بمساعدتهم، ان احنا يعني نشتري منهم بس اللي هم ليهم مكان محدد، اللي المحافظة بتحدده لهم، اللي مكان ما يكونش إشغال طريق أو على الأرصفة. هو كمان بيقول لازم يكون ليهم أكشاك أو سيارات مجهزة لعرض المنتجات وتحديد أماكن لذلك وعمل تصريح للعمل. ما هي في ده الأسواق الجماعية اللي احنا بنتحدث عليها، الأسواق الشعبية. جيجي لامار بتقول لو هنتكلم عن الجدعنة والاقتصاد والتوفير تبقى الستات المصرية، لأن هم بقوا خبراء مالية كمبيوتر معلومات. أعتقد لو أتيحت الفرصة للسيدة تولي المهام المالية والاقتصاد في مصر ثقوا تماما بأعظم تخطيط وإدارة، لأنها من قديم الأزل وهي معروف عنها فن التدبير وتمشي حياة أسرتها على قد الميزانية حتى لو كانت بسيطة جدا. ده اللي احنا عاوزينه، إن بس مش دايما السيدة هي اللي بتنزل تقضي مشترواتها، برضو ساعات الزوج بينزل، ويعني خلونا صراحة الزوج مش بيبقى في شطارة الزوجة. كمان البائع يحب قوي ان هو يبيع للزوج مش للزوجة. علي عجمي شكرا على هذه الدعوة لعدم الإسراف والشراء من الباعة البسطاء لأنهم بيرضوا بالقليل. وشكرا ليك مستمعنا الكريم. ساعتنا 8:30، هنرجع معاكم تاني بعد همسة عتاب. هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع محمد أمين جد الله أحمد المقيم في نجع البحروة الكرنك القديم محافظة الأقصر، والتي يقول فيها: أنا حضرات كنت واحد من اللي حياتهم مرتبطة بالعمل، كنت بشتغل وبراعي ضميري وما باخدش أيام أجازات، وفضلت على الوضع ده يا حضرات سنين طويلة، ما عنديش أي نقطة رمادي حتى في ملف خدمتي. طلعت معاش والحمد لله طالع مرفوع الراس، جيت أخد مستحقاتي اتبهدلت يا حضرات، وأكتر حاجة تعبتني أو بالأدق بهدلتني هي متأخرات رصيد أجازاتي، وكنت كل ما اروح اسال عليهم يقولولي: رصيد اجازاتك موجود، هيروح فين؟ اكيد هيجي اليوم اللي عقدتك هتتحل فيه وتاخد مستحقاتك زي قبلك ناس كتير. لكن يا حضرات الايام بتجري ومستحقاتي ما اخدتهاش، ده غير ان البهوات كمان مش راضيين يرجعولي الست ايام الوجوبية اللي كانت بتتخصم إجباري من رصيد الأجازات كل سنة، واللي رجعت بحكم القانون. طب أنا بقى ما ترجع ليش ليه؟ معرفش. اشتكيت يا حضرات في خدمة المواطنين في مشيخة الأزهر، لكن للأسف محدش رد علي، عشان كده قلت أبعت همستي وطالب مساعدتي. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ سمير شوقي مدير عام إدارة خدمة المواطنين بمكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بالرد التالي: ببحث طلب الشاكي مع الإدارة العامة لشؤون العاملين أفادت بأنه تم عرض الطلب على لجنة تحديد الأرصدة بمحضرها رقم 10 لسنة 2017 بتاريخ 1 فبراير 2017، وتم إحالة الأوراق إلى الإدارة المركزية للشؤون القانونية لاتخاذ اللازم في إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين تعاونوا مع البرنامج في حل مشكلات السادة المستمعين والتخفيف عنهم، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. رضا سليمان. موجات البرنامج العام مع كل المستمعين. صباح الخير، صباح الجمعة مستمرة حتى 9 صباحا وساعتنا 8:34 دقيقة. تعداد مصر 2017. لقد تغير الكثير في مصر خلال السنوات الستين الماضية، زاد عددنا من حوالي 20 مليون ليصل اليوم إلى ما يزيد على 92 مليون. كان في عرض للسيد رئيس جهاز التعبئة والإحصاء عشان التعداد السكاني الجديد. إذا كنا عايزين نبني بلد لازم يكون عندنا بيانات دقيقة جدا، والتعداد فرصة عظيمة جدا للحصول على هذه البيانات. ساهموا معانا لأن احنا ننجح بقوة وبدقة هذا التعداد. التعداد هيعرفك زي العيلة اللي عارفة كل صغيرة وكبيرة عن ولادها، مفيش حد منسي وكل واحد معمول حسابه. تعداد مصر 2017، تعدادنا مستقبلنا. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا على طول. محمد فارس على صفحتنا بيقول فرص العروض الرخيصة خوف من ارتفاع أسعارها ومنازل كتيرة بتقوم بتخزين السلع وبينادي بالتوسع في إنشاء الأسواق للباعة الجائلين. ما هو إحنا لو خوفنا إن السلع دي هتغلى هنكدسها وحتحصل أزمة فيها وحنكون إحنا السبب، لكن إحنا لو ما تكالبناش عليها عادية هي هنلاقيها في الأسواق وقتما أردنا. وليد سنبل بيقول ينقصنا سياسة الرضا بما قسمه الله ولو بالقليل. وكمان سمير حامد بيقول البعض بيلهس وراء شراء السلع من المحلات الكبرى للتفاخر أمام الآخرين، وبيقول الشراء من الباعة البسطاء بيعطي ميزتين، الأولى السلع بتكون جيدة ورخيصة، والميزة الثانية نشر مفهوم التكافل بمساعدة هؤلاء البسطاء على الاستمرار في العمل والرضا بالرزق الحلال. ربنا يوسع رزقهم يا رب. صباح الخير، مين معانا؟ ألو. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الفل، كل سنة حضرتك طيبة. طب خير يا فندم، مين؟ أنا كابتن علي المرشدي، بحيي حضرتك من عزبة الشاي المنصورة. أهلا وسهلا، بلد الأبطال، ربنا يخليك. شكرا يا فندم. أستاذة إيمان بتجيلي مواضيع جميلة بتهم المواطن، ودي حاجة جميلة. أشكرك يا فندم. هذا الموضوع طبعا يعني إحنا مع الترشيد ومحاربة الغلاء، ولازم الشعب المصري يغير من أسلوبه، لأن الأسلوب ده مش هينفعنا، بيزود الأسعار ويخلي الناس الجشعين يزدادوا جشع. تمام، ده بال حضرتك. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ايه؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ان الله لا يحب المسرفين. وبعدين مطلوب مننا في هذه الايام الصعبة ان احنا نقف ورا بلدنا ونجيب الحاجة اللي احنا عايزينها على قد احتياجاتنا. انا النهاردة بشوف ناس للأسف الشديد يشيلوا شنط ويشيلوا حاجات، شوف حضرتك القمامة الكميات الكبيرة بتترمى فيها حاجات صراحة يعني بتخسر الأسرة المصرية كتير. تمام. احنا مش عايزين نتباهى، احنا عايزين ناخد على قد حالنا وعلى قد احتياجاتنا. انا ايه المشكلة لما انزل السوق اجيب كيلو واحد من اللي انا محتاجه او نص كيلو؟ تمام. انا مش حتى الدار يا جماعة، لازم نعرف ان في دار برضو ظروفه صعبة، اما نشوف الجار شايل حاجات كميات، اما يكون عريس وعروسة وشايلين كميات كبيرة وجاية مش عارف منين وراكبة التاكس وبتاع، ده بيعمل حقد مجتمعي. كابتن علي، كابتن علي، هل انت بتتبع فعلا السياسة دي ان انت ما بتتكسفش ان انت تروح تشتري مثلا نص كيلو او احتياجك او احتياجك الفعلي للأسرة؟ والله انا نزلت السوق من يومين جبت على قد نص كيلو من ده وكيلو من ده، شك حاجات جميلة وشنطة محدش عارف انا جايب ايه، وانا لازم اجيب حاجات قدام الناس وبين الناس. وايه المانع يا سيد الفاضل ان انت تجيب حاجتك طازة بطازة يوم بيوم؟ الله ينور عليك، احنا كنا في الخارج وسافرنا برا كتير. نعم. وبنشوف الناس بيخشي موزة جايبة موزة. أيوة. وخيارة. أيوة. وطماطماية احتياج اليوم. ايه الجمال ده؟ النهاردة يا جماعة الشعب المصري شوف الكميات الكبيرة بتاعت القمامة الناس بترميها، نحن الشعب الاول على مستوى العالم ان الكميات بتاعتنا اكبر كمية وفيها وزن تقيل. ليه؟ لا لا، مش عايزين نظلم الشعب، في ناس في الشعب المصري كمان عندهم توفير وعندهم حسن تدبير. وانا بشكرك جدا كابتن علي المرشدي على مداخلتك. محمد ابو الخير بيقول يجب اننا نغير من طبعنا حتى نتغلب على اي محنه احنا نمر بيها. طبعا اكيد. جنة الرحمن بتقول يا ريت الناس تعمل على كده وكل واحد يشتري قدر حاجته بس. تمام. محمد عبد الحي رشوان اولا بيهني اهل قنا بعدهم القومي، واحنا كمان بنهنيهم، وبيقول معاكم حق في كلامكم. طب يا ريت فعلا كل اهل قنا وكل اخواتنا في كل المحافظات يكونوا بنفس التفكير. محمود أنديل لازم نغير من ثقافتنا عشان نعدي المرحلة دي ويكون عندنا نظام في حياتنا. كمان حسن علام بيقول الشراء مع عدم الحاجة إسراف، لأننا بنقوم بتخزين ما لا نحتاج إليه، فبنمنع المحتاج إن هو يصل إليه ما يحتاج إليه فبتحدث الأزمة. تمام، إحنا نشتري احتياجاتنا فقط، هنفيد ونفيد غيرنا. محمود لا محمد سامي بيقول الشعب بيبقى يعني خايف من غلاء الأسعار، وبيقول ما هو إحنا لو إحنا خفنا من غلاء الأسعار هنكدس السلعة فحيحدث أزمة فالسعر حيغلى وهكذا وهلم جر. بحييك يا أستاذ محمد. مين معنا يا فندم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك مصطفى محمد سالم، الجزيرة دي كيرنس أهلية. أهلا وسهلا. اولا حضرتك يبقى الاول حاجه ترشيد الاستهلاك، تمام، هيبقى فيه قله نفقات ان شاء الله، وياريت نشوف صلاحيه المنتج، وبعدين ياريت نغير ثقافه الشراء ونحذو حذو الغرب فقط، وبنركز على كلمه فقط ده في عمليه الشراء. أيوه. الشراء هناك بالقطع استاذه ايمان. أوه. يعني اللي عاوز، احنا عندنا لو فرضين اثنين بيجيبوا بطيخه 10 كيلو في مصر، لكن هناك لو 10 افراد يبقى على قد الفرد قطعه واحده بس فقط، تمام، او الشراء بالثمره، تمام. وبعدين احنا عندنا بسم الله ما شاء الله الست المصريه، بسم الله ما شاء الله عليها، يعني هي وزيره ماليه. نعم، وزيره ماليه. وهي قمه الترشيد والاستهلاك، وانا بالتالي هي اللي علمت الغرب، او الغرب خد منها الثقافه دي، وده بينطبق على الست زوجتي بسم الله ما شاء الله عليها، يعني هي عمود البيت وذروه سنامه. ربنا يخليها. وتحياتي لحضرتك في عمل النهارده. تحياتنا يا فندم. زينب عبد الفتاح، شكرا. زينب بتقول التوفير في الشراء لابد منه، وام مريم بتقول هو ينفع في الغلا ده نشتري اكتر من احتياجاتنا. يو كتير يا ام مريم، روحي شوفي السيدات او السادة الرجال وهم حاملين شنط كثيرة جدا، بتلاقي مثلا معظمها عروض هم مش في حاجة ليها، هم بس جايبينها لان هم العروض اغرتهم. كمان عادل راغب الطحاوي بيقول علينا كشعب أن نعيد النظر من جديد في شراء السلع إذا هذا الارتفاع، ولا نكون نحن السبب في إهدار مواردنا وأعطاء الفرصة للباعة لأن هم يزدادوا ثراء. فعلا إحنا لو اشترينا احتياجاتنا هيكون ده يعني فعلا عامل مؤثر جدا. مين معنا يا فندم؟ ألو. أيوة، مين معانا؟ تفضل. صباح الخير. صباح النور. الحاجة أم ممدوح من القناطر. أهلا بك يا حاجة. ما هو لو الناس بتشتري على قد حاجتها ما كانتش الشحفة دي جت للعالم كده. والله عندك حق. أنا رحت الجمعية، كان في الجمعية في القناطر عندنا. أيوة. سكر في الجمعية الكيس بعشرة جنيه ونص. فروحت اديتهم البطاقة فبيدوني كيسين، قلت لهم أنا عايزة كيس واحد. الله عليكي. فاللي واقفين ليه تاخدي واحد ما تاخدي؟ طب اللي فايد منك وابص تلاقي الناس تلم شنط شنط، طب ليه هتخزنوه؟ طب ما هو موجود وقت ما يحتاجوا يجي موجود ما تروحوا تجيبه. عشان لو حد غيرك احتاجوا يلاقيه. امال هو يا حصل السكر حصل 20 جنيه هنا في القناطر ليه؟ وفي كل حته مش شحطة بتاع العالم، لو ياخدوا على قدهم كفوهم كان كفاية قوي عليهم. والله يا حاجة أنا بحييكي لوعيك. يا رب يخليك يا حبيبتي، ربنا يكرمك ويكتر من احنا أحسنك. عاملين البطاعة بتاعتنا باظت بتاعت ابني، فروحنا عملناها في مكتب تموين القناطر بقالها 5 أشهر ما جاتش لحد دلوقتي. معلش يا حاجة ان شاء الله. معلش، ما هو بيبقى في ضغط في يعني تصليح بيانات البطاقات. معلش ان شاء الله ربنا ييسرها وتروح تلاقيها جاهزة ان شاء الله. ماهر حمزة بيقول حكون صريح معاكم، مين اللي بيشتري نص كيلو من المنتج اللي احنا بنحتاج اليه؟ عايزين نتخلص من هذه العادة السيئة، ويكون للإعلام دور كبير حتى نتعود على ثقافة الشراء. ما هو ده اللي بنعمله يا أستاذ ماهر، إن إحنا نحاول إن إحنا نغير شوية من ثقافتنا، وكله كله كله حيكون عائد علينا إحنا. محمود فتح الله، يمكن آخر رسالة قبل ما نسمع أخبار خفيفة، بيقول الموضوع في شقين، الشراء والتخزين، والتاني الإسراف في كثرة الطهي أكثر من المطلوب، والباقي بيلقى في القمامة وبعدها نتكلم عن زيادة الأسعار. لا والله لا، حرام يعني نلقي بنعمة ربنا في القمامة، يعني هذا شيء لا يرضي رب العالمين. خلونا نسمع أخبار خفيفة، ولو في فرصة نكمل رسائلكم ومكالماتكم من تاني على موجات البرنامج العام. صباحكم خير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أخبار خفيفة. بعد صباح الخير يلا نسمع أخبارنا. من أخبارنا الكتير، مؤتمر دولي لتنشيط السياحة بواحد سيوة من 29 لواحد وثلاثين مارس، 50% تخفيض في إيجارات البازارات السياحية بالأقصر. من 7 مارس لواحد إبريل تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع القنصلية الأمريكية بالإسكندرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة مهرجان حكاوى الجاز وحفلات موسيقية لموسيقى الجاز. وأيضا من عناويننا، إنشاد صوفي ورقص وموسيقى في شوارع القاهرة في مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة من 17 مارس ل 8 إبريل. المهرجان يبدأ بتسليط الضوء على الإعاقة ومحاولة دمجها في الفنون إلى جانب مجموعة متنوعة من العروض وبرنامج الموسيقى وبرنامج الفنون البصرية. وهذه مسابقة الأفلام القصيرة المستمرة والتنافس ما بين 17 فيلم من 19 دولة في مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية. بعد غد تبدأ الدورة الأولى من المهرجان وتستمر حتى 11 مارس. وهاشتاج، تصدر هاشتاج العالم يتجه لمصر قائمة أكثر الموضوعات نقاشا على تويتر للتدوينات المصغرة تزامنا مع زيارة ميركل ولقائها مع الرئيس السيسي. رواد تويتر رحبوا بالزيارة واعتبروها بالغة الأهمية لما تحمله من بحث المفاوضات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية بين مصر وألمانيا. ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة حاويات في العالم. الموسيقار عمر خيرت وأولى حفلاته بالسعودية وجمهوره في انتظار أعماله الفنية مساء اليوم بحديقة جم بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وأيضا من أخبارنا، من أقواله إذا أرضى الفنان فنه أولا قبل إرضاء الجمهور فإن عمله يعيش وهو يموت. قائل هذه الكلمات موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والذي تحل ذكرى مولده هذا الشهر. معهد الموسيقى العربية حصل على بعض مقتنياته والتي كان يستخدمها في حياته اليومية إهداء من زوجته السيدة نهلة القدسي. الاحتفال سيبدأ من الغد وحتى 14 مارس. معرض سيضم الروب الصوف الخاص به وساعتين يد كان يعتز بهما وظهرتا في لقطات كثيرة من أعماله. تليفونه الخاص الذي كان لا يلمسه أحد بسبب هاجس النظافة الذي كان يعاني منه، العصا الذي كان يقود بها الفرقة الموسيقية العسكرية والبدلة العسكرية التي أهداها له الرئيس الراحل السادات، والبيانو الذي كان يعزف عليه وهو أول بيانو كهربائي يدخل مصر إلى جانب مجموعة نياشين مهداة له من ملوك ورؤساء الدول العربية والأفريقية، أعلاها قيمة وسام سلطنة عمان وبه أحجار من الماس والياقوت والأحجار الكريمة. ننتقل إلى عالم الرياضة. انطلاق منافسات دور 32 لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية. 4 فرق في مهمة رسمية للدفاع عن سمعة الكرة المصرية بالقارة السمراء. الكاف يضع نظام جديد للبطولتين ودوري المجموعات يبدأ من دور 16. الأهلي يستعد لمواجهة بيكفيست الجنوبي أفريقي في ذهاب دور الـ 32 بدوري الأبطال الأفريقي والمقرر السبت القادم. طبع 5000 تذكرة موحدة ومحاولات لإنهاء أزمة الباب الواحد والمنافس يصل الأربعاء. وليلة حزينة لمنتخب الشباب بعد التعادل مع غينيا بأمم أفريقيا والفوز على زامبيا يصعد بالفراعنة وحزبة بيرما تنتظرنا في حالة التعادل. المفاضلة بين استاد القاهرة أو الجيش لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال العرب. 11 محترف في معسكر الفراعنة ووجوه جديدة قد تظهر في ودية توجو. الزمالك يصارع المقصة في القمة البديلة الليلة. الزهور يستضيف البطولة الأفريقية للجودو من 2 ل 8 يوليو. ومكاسب بالجملة للأهلي بعد تخطي الداخلية، والبدري بيقول ظاهرة إهدار الفرص تحتاج لتركيز. حسن حمدي بعد حصوله على لقب الاستحقاق الذهبي، التكريم الحقيقي تستحقه مصر والأهلي، وشكرا للكاف. على موجة البرنامج العام الساعة 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه وذكر أحياء رحيل أحمد الصنباطي وحسين السيد، والاحتفال بميلاد بيرم التونسي ومحمد الموجي. أغنيات لصباح أحمد الصنباطي، نجاة عبد الحليم، أحلام فريد وأم كلثوم والزميلة منى بطاح. مسلسلات شهر مارس، ألو في خدمتك الساعة 4:30 صفاء أبو سعود يونس شلبي، والأم الساعة 5:15 مع زوزو نبيل وصبري عبد العزيز، والمخرج فتح الله الصفتي. الساعة 7:15 خلي بالك من لسانك حسن عبدين وداد حمدي، والمخرج مجدي سليمان. الساعة 12:15 انتظروا الأوتار الموسيقية. الساعة 2 صباحا كالمعتاد المنوعات الدرامية. دائما نتمنى لكم كل الأوقات السعيدة على موجات البرنامج العام. شكرا لكم، وغدا يتجدد اللقاء. أخبار خفيفة. القاهرة تقدم. للعيون أسرار. للعيون أسرار. يكشفها دكتور أسامة النحراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج للعيون أسرار. هذا البرنامج برعاية مراكز النحراوي للعيون والليزك بالقاهرة ومدن القناة. تليفون 051-500-042 و051-500-024. بنواصل الكلام عن الطرق الدولية لتصحيح الإبصار بالليزر، وكل ده في خلال الإجابة على سؤال للأنسة اللي عندها 20 سنة، عندها عين ناقص 7 وعين ناقص 8 وفرحها بعد شهرين. بقول العالم له توجهات مهمة جدا إن احنا نعرفها. طب نعرف التوجهات دي ازاي؟ نعرفها عن طريق الدراسات الكبرى ونتائجها. أي دراسة كبرى تشمل الكثير من البلاد تبقى مالتي سنتر ستادي، وبعدين الدراسة دي بتتعمل على آلاف من المرضى ومع جراحين متميزين جدا، وفي الاخر بينشر يقول لك اذا الدراسه دي قررت كذا كذا كذا، والدراسه دي اتعمل على مدار سنين طويله جدا فبتوضح توجهات الجراحين. هنا لازم دراستين نذكرهم، دراسه بتوضح التوجه الاوروبي ودراسه تانية بتوضح التوجه الامريكي. الدراسه اللي بتوضح التوجه الاوروبي اسمها اليوريكو ستادي، اللي هو عباره عن الدراسه الاوروبيه لتصحيح الابصار اللي عملتها الجمعية الأوروبية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. دراسة دي في 10 سنين اللي فاتت شارك فيها 15 دولة أوروبية، وكل الجراحين في 15 دولة كان عندهم برنامج واحد، سوفت وير واحد في كل أجهزة الكمبيوتر، ودخلوا الداتا، وفي الآخر على مدار 10 سنين عرفنا الدكاترة بتحب تعمل إيه، وبعد ما كانوا بيعملوا إيه اللي زاد. يقول لك والله استخدام الجراحين للعملية الفلانية قال، لكن زمان كانوا من 10 سنين كانوا بيستخدموا كذا. الدراسة دي في الآخر أثبتت إنها كانت موجة كبيرة من التحول من طرق شق قرنية وعمل جرح فيها ليزك أو الفيمتو ليزك إلى عمل إيه؟ عمل إصلاح سطحي بليزك. مراكز النحراوي للعيون والليزك، رواد في جراحات العيون بالفيمتو ليزر، عمليات تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والزرقاء والحول وزرع وترقيع القرنية. للحجز والاستعلام تليفون 051-500-0042 و 051-500-0024. لمزيد من المعلومات زوروا مواقعنا على فيسبوك، يوتيوب، جوجل، والبحث باسم الدكتور أسامة النحراوي. يقابلها أيضا التوجه الأمريكي في دور القارة الأمريكية، حاجة اسمها United States Army Service and Business، اللي هي دراسة الجيش الأمريكي لعملية تصحيح الإبصار بالليزر عن طريق إسقاط الليزر على سطح العين. أي حد من الدكاترة أو طلاب الطب اللي ممكن يكون سامعني، لو كتب على جوجل الكلام ده US Army Service and Business Study أو Yuriko Study، هينزل دي من على الإنترنت وهشوف كل الكلام اللي أنا بقول عليه بالجرافيكس بالمراجع بكل حاجة. هذه الدراسة الأمريكية أيضا أكدت على عدد كبير جدا من الناس اللي عندهم ضعف بصرف في الجيوش الأمريكية قد إيه الإصلاح السطحي هو الأكثر أمانا، لأن ما فيهوش جرح، ما فيهوش جراحة. مريض بعد العملية بيكون عنده بعض الألم في عينيه، نعمل إيه؟ نستخدم قطرة البنج، نستخدمها إزاي ونستخدمها مدة قد إيه؟ قد إيه بنحط عدسة لاصقة على سطح العين؟ طب نصحح ضعف الإبصار لغاية كام؟ إن في بعض الدكاترة تقول لك لغاية ناقص 4 بس، طب هما في الدراسة دي كاتبين أعلى من كده كمان. ده نفس المؤشر، احنا بنتعلم مما يفعله الآخرون بالذات في دول العالم المتقدمة وما ينشر من هؤلاء الناس. طيب النتيجة بعد العملية شكلها ايه؟ قد ايه الناس دي كانت سعيدة؟ قد ايه الناس دي نظرها اتحسن؟ كل ده احنا بنعرفه من هذه الدراسات، وايضا ده بالنسبة لنا بيشكل توجه لينا ان احنا كمان نصلح المسار بتاعنا، لان في الاخر بيهمنا اولا واخيرا هو امن وامان المريض، ان المريض يكون امن، ما يحصلوش مشاكل خالص في عينيه، يصلح له نظره، يستغنى عن نظارته، وفي نفس الوقت ما يحصلوش مشاكل في عينيه ويعيش حياة جديدة. دكتور أسامة النحراوي استاذ وجراح العيون لكلية الطب جامعة قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون من فيمتو ليزر. هذا البرنامج برعاية مراكز النحراوي للعيون والليزك بالقاهرة ومدن القناة. تليفون 051-500-0042 و 051-500-0024. للعيون أسرار مع تحية المخرج علي عبد العال. محاسب عبد العزيز العناني بحييكم، احنا كمان بنحييك. بيقول لو فعلا عملنا ده هنقدر نخفض الاسعار في نفس الوقت نحافظ على جهدنا، وافضل الشراء من المحلات لانها بتؤدي حق الدوله طبعا، او الاسواق اللي بتقيمها الدوله في حق الشعبيه او غيرها. وكمان بيقول عاوزين نغير من ثقافه الحفاظ على حقوق الدوله طبعا اكيد. يعني دكتور محمد الطواب بيقول هي ما تكونش دعوة لمقاطعة المراكز الكبرى، لا خالص، هي مش دعوة، هي دعوة ان احنا نحاول ان احنا نقنن من مشترياتنا وناخد اللي احنا محتاجينه بالضبط، ونحاول ان احنا نساعد الباعة اللي هم يعني البسطاء بقدر الامكان. وبيقول كمان اشتري ما تستخدمش يعني الفيزا، لان انت هتشتري كده حاجات مش هتشعر بيها الا لما تسدد للبنك ما دفعته. زهرة يونس بتقول اعمله بقول الرسول، وان احنا الشراء يكون على قد الاستخدام. تمام، انا بحيي كل المستمعين اللي شاركونا حوارنا. حتى فتحي كمان حمد الله بيقول هو احنا قادرين نشتري السلع الضرورية حتى نكدس السلع؟ لا، في ناس والله بتكدس السلع وبيكون هم اساس لازمات بتظهر فيما بعد. احنا عاوزين نيسر على بعض، ناخد احتياجنا البسيط بس، نعمل زي الحاجة الكريمة اللي جت وقالت انا ادوني 2 كيس سكر، خدت كيس واحد بس، والكل قاعد ينظر لي ويقولي لا خدي لا خدي. هي خدت احتياجها الفعلي. تحية كبيرة من أسرة الفترة لهذه المستمعة التي هي على قدر كبير من الوعي. بشكر فريق العمل، بشكر أماني هلال مهندسة الصوت ومخرجة اللقاء داليا محمود، برحب بيها على أسير على أسير البرنامج العام ميادة الفيشاوي، ومعها موجز التاسع. دائما نلتقي على خير وعلى حب مصر.